عودة إلى موضوع النشيد الملحن، النشيد الملحن المطرب الذي يسير وفق الألحان الموسيقية، طبعا مرة أخرى ألحان موسيقية ليس معناها آلات معازف، ألحان موسيقية هذه المقامات والسلم الموسيقي، هو نوع من الغناء المذموم وإن لم يكن معه آلات موسيقية. ماذا قال العلماء؟ قال ابن عبد البر: وأما الغناء الذي كرهه العلماء فهذا الغناء بتقطيع حروف الهجاء وإفساد وزن الشعر والتمطيط به طلبا لله والطرب وخروجا عن مذاهب العرب. والدليل على صحة ما ذكرنا أن الذين أجازوا ما وصفنا من النصب والحداء هم كرهوا هذا النوع من الغناء، تمهيد ابن عبد البر. ثم قال: وقد رويت الرخصة في الألحان التي تعرفها العرب ورفع العقيرة بها دون ألحان الأعاجم المكروهة عن جماعة من علماء السلف، لو ذكرناهم لطال الكتاب بذكرهم، وحسبك منهم بسعيد المسيب ومحمد بن سيرين، وهما ممن يضرب المثل بهما. انتهى. الآن يا إخوان المسألة ما وقفت عند إنشاد النشيد هذا الذي يسمونه إسلامي وفق الألحان الموسيقية المتكلفة والمقامات، بل تعدى الأمر بعض المنشدين إلى سرقة ألحان المغنين الفسقة. يعني بعض المغنين يعني الفسقة رفع دعوى على بعض المنشدين لأنه سرق منه اللحن، وهذاك اللي سرق اللحن يفكر حاله الآن جالس يعمل عملية أسلمة، فيأخذ لحن الأغنية طيب ويأتي بالأبيات يغنيها على لحن الأغنية، فاللي يسمع النشيد اللي يسموه إسلامي يتذكر الأغنية تماما، وهذا من أسباب إعادة الناس إلى المعصية. يا أخي عندك ناس تابوا من الغناء، تابوا الآن خلاص يقول أنا التزمت يا جماعة، وإذا بالمنشد الفلاني الهمام يجيب لحن أغنية معروفة لفاسقة أو فاسق، معروفة يعني في قنوات الغناء المعروفة الفاسقة، يسرق اللحن ويغني لنا فيه يلا أبيات شعرية، حتى لو فيها اليوم الآخر ولا فيها العلم ولا فيها البطولات ولا اللي فيها. فالناس الذين التزموا تدينوا ورجعوا إلى الله يجي يسمعنا نشيد إسلامي يقول أوه هذه نشيد، هذه أغنية فلان اللي كنا نسمعها من زمان، وهذه أغنية فلان اللي كنا نسمعها من زمان، ورجعونا على أجواء الطرب وذكرونا بالفسق والماضي البغي. والله العظيم هذه شوف تخريب، هذا اسمه عملية تخريب في الدعوة. يعني إذا كان في دعاة يعملون وناس تهتدي هذا يعاكس الخط، لأنه يذكر الناس المهتدين بأيام الفسق والفجور ويعيدهم إلى أجواء الطرب. هذا عكس الدعوة، يعني هذه الدعوة للشر، هذا التخريب على المجهودات الدعوية. بل وصل الحال ببعض المنشدين إلى السطو على ترنيمات بعض الكهنة في الكنائس، لأنه هو الآن شوف مو صار في سباق في عالم النشيد اللي يسمونه نشيد إسلامي، في سباق وكل واحد فيه يلحن، في ملحن ومنشد وكلمات، لأنه صارت الآن لما يعرض لما تعرض القائمة في مقدمة النشيد مطلع النشيد مثل ما تعرض موسيقى بالضبط، يعني مثل ما تعرض أغنية الفسقة نفس الشيء، كلمات ألحان أداء توزيع أدري إيش، خلاص ترى هزلت والله، يعني واضح جدا ترى ما يحتاج خلاص، ويعني استامها كله مفلس، يعني ما المسألة ما عادت تحتاج إلى يعني إلى بيان. فلما صار في سباق وكل واحد يبغى يطلع أنشود وهذا يبغى يطلع شيء مختلف عن هذا وهذا، طب الألحان خلصت الألحان مثلا إيش يسوي، فرحنا راحوا على الأغاني، خلصوا الأغاني راحوا على ألحان الكنائس وأخذوا من ألحان الكهنة في الكنائس، وسرقت الألحان ظاهرة قديمة. قال ابن سيدة رحمه الله في كتابه المخصص اللغة قال أبو طالب: وللألحان لصوص يسرقون النغم كلصوص الشعر. طبعا ما حكم هذا حرام؟ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. فالذي ينشد النشيد على ألحان أهل الفسق متشبه بأهل الغناء المحرم فهو منهم حسب الحديث. رابعا النشيد مع الدف، سماع الأناشيد بمصاحبة الدف فقط دون غيره من آلات المعازف من المسائل المختلف فيها بين العلماء قديما وحديثا، والذي ثبت في السنة النبوية الضرب بالدف في العيد والعرس وقدوم الغائب. أما الختان فيروى فيه عن عمر بسند فيه مقال، الذي ثبت في السنة العيد والعرس وقدوم غائب، وثبت للنساء. فمن العلماء من اقتصر في الجواز عليها، على هذه الثلاثة فقط، العيد والعرس قدوم غائب، وهو قول كثير من فقهاء الشافعية والمالكية. قال ابن كثير: لا يستثنى من ذلك إلا ضرب الدف للجواري، يعني البنات الصغيرات، في مثل الأعياد وعند قدوم الغائب المعظم، يعني مو أي غائب، إمام المسلمين، قائد الجيش. قال: وفي العرس كما دلت على ذلك الأحاديث، ولا يلزم من إباحة ذلك في بعض الأحوال إباحته في كل حال. شوف الله، هذه ترى عبارة مهمة جدا. قال ابن كثير في قضية الدف مع النشيد أو مع الغناء: ولا يلزم من إباحة ذلك في بعض الأحوال إباحته في كل حال. طيب، هل يوجد بعضهم قاس المناسبات المفرحة كلها على ما تقدم؟ نعم يوجد، يوجد من قاس كل مناسبة مفرحة على ما تقدم، ويعني مثل النساء مثلا في المناسبات المفرحة بعضهم قال: إيه يضربنا بالدف، نبات أسنان الولد، إلى آخره. أما إجازة ضرب الدف وسماع مطلقا، يعني ما هو خاص بمناسبات السرور، ولا هو خاص بالعيد والعرس وقدوم الغائب، ولا هو خاص بالنساء في ولا، فهذا قول ضعيف شاذ إلا يحكى على سبيل الإنكار، لا يعضده شيء من الأدلة، كما حكاه نووي في روض الطالبين بينه. قال ابن حجر الهيثمي: أما الإباحة مطلقا فلا دليل عليها، والاستدلال له بلعب الجوار به ضعيف، لأنهن سومحن بما لم يسامح به المكلفون، هذه صغيرات بنات. وقال حافظ حجر العسقلاني: والأصل التنزه عن اللعب واللهو، يعني هذا المطالب به الأمة، المكلفون مطالبون بالتنزه عن اللعب واللهو، لأن حياة الدنيا لعب ولهو، أنت ما تروح في اللعب واللهو. قال: فيقتصر، شوف كلام من حجر، فيقتصر على ما ورد فيه النص وقتا وكيفية تقليلا لمخالفة الأصل. يعني الدف من المعازف ولا لا؟ أيوة، هي أداة مثل الطبل، مثل المزمار، هي أداة، هي أداة لهو. ما هو الأصل في أدوات اللهو؟ ما هو الأصل؟ التحريم. فلذلك لما تيجي تخرج عن التحريم لازم تخرج بدليل وتقتصر على ما ورد في الأدلة. هذا كلام من حجر، يقول: الأصل التنزه عن اللعب واللهو، فيقتصر على ما ورد فيه النص. النص ورد في العيد، طيب، في العرس، طيب، للنساء، طيب، للجواري بنات الصغيرات، طيب، خلاص. يقول: نقتصر على ما ورد فيه النص وقتا وكيفية. ليش؟ تقليلا لمخالفة الأصل، لأنك أنت الآن ستخرج من الأصل وهو المنع. والضرب الدف هل هو خاص بالنساء أم يجوز للرجال؟ الحقيقة أنه يوجد هناك من أجازه للرجال، يعني ضرب الدف فين؟ في مثل الأعراس مثلا، لكن الأصل أنه من أعمال النساء، والنبي عليه الصلاة والسلام منع من تشبه الرجال بالنساء، ولذلك ذهب إلى الاقتصار على ضرب الدف للنساء الحنفية، واختاره حافظ بن حجر وشيخ الإسلام بن تيمية وابن قدامة. قال الحافظ رحمه الله في فتح الباري: والأحاديث القوية فيها الإذن في ذلك للنساء فلا يلتحق بهن الرجال لعموم النهي عن التشبه بهن، يعني عدم جواز تشبه النساء بالرجال. طبعا الدف الذي هو مثل أداة النخل، نخل الطحين، الغربال، أما أما الطبل والدربكة والدرمز هذه شيء آخر أصلا، هذه محرمة أصلا، ما فيها كلام.